بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من التعليق على آية الكرسي، ونقرأ إن شاء الله ما بعده. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله: الشرح. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، يعني هو ضمير، والضمير من أنواع المعارف، والأول معرف بأل، والجملة إذا كانت معرفة الطرفين أفادت الحصر كما سيبين. قال: فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة، فهو الأول وحده، وهو الآخر وحده، وهو الظاهر وحده، وهو الباطن وحده. هذا المراد. فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته. لو جعل الفاصل بعد كلمة ومعانيها كان أحسن من جعلها بعد كلمة الأربعة. فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. نعم، فمعانيها، معاني هذه الأسماء اللائقة بالله لا يثبت لغيره منها شيء. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء كما سيأتي في الحديث. هل هذا الوصف يكون لغير الله؟ لا. وهكذا بالنسبة لبقية الأسماء. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات. نعم، المتكلمون طلوا في تفسير هذه الأسماء. فالآخر مثلا عندهم يفيد أن الله عز وجل هو الذي يبقى وحده وتفنى حتى الجنة والنار، كما هو قول طوائف من الجهمية وبعض المعتزلة، ففهموا اسم الله الآخر على غير وجهه. الظاهر الذي ليس فوقه شيء يفسرونه فقط بالظاهر عليهم من حيث القهر والقدرة وغير ذلك، ولا يفسرونه بعلو الذات. والباطن أيضا حصل لكثير منهم اضطراب في تفسيره، فربما فسره بعضهم بالحلول، وبعضهم يجمع بين الظاهر والباطن فيقول ليس في مكان، ليس في مكان. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. نعم، هذه أسماء تدل على الإحاطة. قال: فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، فهو الأول قبل المخلوقات، وهو الآخر بعد فناء الدنيا. وأما بالنسبة للجنة وبقائها والنار وبقائها فبقاؤها بإبقاء الله، بقاؤها بإبقاء الله لها، لم تكتسب بقاءها من ذاتها. وأيضا فليست بعد الله، قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني لا تفنى أنت بحيث يبقى بعدك شيء من المخلوقات، هذا لا يكون. فالله هو الآخر ليس بعده شيء. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، والمراد أنه فوق المخلوقات بذاته، وهو محيط بجميع الأمكنة بعلمه وقدرته وتدبيره وغير ذلك. فالجمع بين الظاهر والباطن ليس معناه أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، فقد ثبت عندنا بالأدلة اليقينية القطعية أن الله عز وجل فوق المخلوقات بذاته، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. فما جاء من قربه، إن الباطن معناه قريب من معنى القريب كما سيأتي، فما جاء من الأدلة الدالة على قربه ليس المراد أنه بذاته مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. قال كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فلا شيء قبله ولا شيء بعده، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فلا شيء فوقه ولا شيء أقرب منه. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، والإخبار عن الله بالقدم جائز لأن معناه الذي لا أول له لا بداية له، معناه في هذا الاستعمال، ولكن ليس من أسمائه عز وجل القديم بل الأول. والأزلية هذه، كون الله عز وجل هو الأول، لا ينبغي أن يتعبد لله عز وجل به فقط فيما يتعلق بأنه قبل المخلوقات وكفى، بل نبه ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كما تذكرنا في بعض المواضع أن العبد ينبغي أن يستشعر أولية الله قبل الأسباب، فالله هو الأول قبل الأسباب. فالرزق الذي يأتيك لم تبتدئه لنفسك، الله ابتدأك به، والسبب الذي أتاك الله قبله، فمن الذي كان لك قبل الأسباب؟ إنه الأول. ومن الذي يبقى لك لو انتهت الأسباب؟ إنه الآخر سبحانه. فالتعبد لله باسمه الأول والآخر يقطع تعلق العبد بالأسباب، ويقطع اعتماده على نفسه، اعتماد العبد على نفسه وثقته بنفسه، بل يثق بالله عز وجل. واسمه الظاهر، قال واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. نعم، فالباطن معناه قريب من معنى القريب، معناه قريب من معنى القريب. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، فعلمه عز وجل محيط بجميع المعلومات في جميع الأزمنة. قال الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، هذا في قضية الزمان، ومن العالم العلوي والسفلي، هذا في قضية المكان، فأحاط علمه بالزمان والمكان، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، الواجبات التي لا يمكن عدمها كوجوده سبحانه، فوجوده واجب، ولهذا يعبر أهل الكلام عن الله فيقولون واجب الوجود، يعني أنه لا يجوز انتفاؤه، لا يجوز انتفاء وجوده بحيث يفنى عز وجل. والجائزات مما يتعلق به أو ما يتعلق بخلقه، فالجائزات المتعلقة به كالأفعال التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، فضحكه وغضبه ورضاه هذه أشياء جائزة في حق الله وممكنة ليست ممتنعة، والله قد أخبرنا بها فدل على أنها جائزة في حقه ليست ممتنعة. وهكذا المخلوقات كلها يقال فيها ممكنة، ممكنة الوجود، يعني ليست واجبة الوجود كالله، ولا هي ممتنعة الوجود كالمستحيلات. المخلوقات الموجودة الآن يقال لها ممكنة ويقال لها جائزة. طيب، هذه من تعبيرات المتكلمين، من تعبيرات أهل الكلام، فيقولون الواجبات والجائزات والممتنعات. الممتنعات هي المستحيلات كاجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، فهذه أشياء مستحيلة. وفيما يتعلق بالله يقال كوجود إله ثان مع الله، أو كحصول الظلم منه جل شأنه فهذا من المستحيلات، أو طروء أي نقص أو عيب عليه جل جلاله فهذا من المستحيلات. إذن عرفنا الواجبات والممكنات والمستحيلات. الواجبات التي لا يمكن انتفاؤها كوجوده عز وجل وكونه متصفا بصفات الكمال، والجائزات المتعلقة به والمتعلقة بخلقه، المتعلقة به كالأفعال التي علقها الله بمشيئته، أفعال المتعلقة بمشيئة الله هذه يقال فيها جائزة في حق الله. قلنا كالضحك مثلا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك من بعض الأمور، وهذا من كرمه عز وجل وتلطفه بعباده، فهذا شيء جائز في حق الله ما دام أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يكون مستحيلا. وإنما لم نقل إنه واجب، لأن الواجب لا يمكن انتفاؤه في وقت من الأوقات، واضح يا جماعة؟ وأيضا قلنا الممكنات والجائزات هي المخلوقات، فوجودك أنت هل هو واجب بمعنى لابد في كل زمان في أن تكون موجودة؟ لا، فقد مر عليك زمان لم تكن موجودة، وسيأتي عليك زمان لم تكون فيه موجودة، إذن وجودك إنما هو جائز. طيب، والمستحيلات الأشياء التي يمتنع وجودها، يمتنع وجودها قلنا كاجتماع النقيضين كالأبيض والأسود في مكان واحد في وقت واحد، كأن أقول إن هذه النقطة المعينة الصغيرة بيضاء وسوداء في نفس الوقت، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وهكذا المستحيلات في حق الله كجميع النقائص والعيوب. فهو يقول إن علم الله أحاط بالواجبات المتعلقة به سبحانه والجائزات المتعلقة به وبخلقه، والمستحيلات كل ما كان مستحيلا أيضا أحاط علم الله به. كيف أحاط علم الله به؟ أحاط علم الله بكونه مستحيلا، وأيضا أحاط علم الله بما لو أنه حصل كيف كان سيكون، ما لم يكن من المستحيلات لو أنه كان كيف كان الأمر سيكون، كقول الله عز وجل، وهذا موجود في الحاشية هذا المثال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل هناك آلهة مع الله؟ لا، هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل عقلا وشرعا. طيب لو حصل إيش كان سيحصل؟ قال الله لفسدتا، فإذا هذا هو العلم، تعلق علم الله بهذا المستحيل، لو حصل كيف كان الأمر سيكون؟ ستفسد السماوات والأرض، واضح؟ هذا معنى إحاطة علم الله بالمستحيلات. قال فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كما جاء في الآية. فالآية كلها، أي آية؟ ما هي الآية التي نتحدث عنها؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد. لا يفوته منها شيء. نعم، سبحان الله. هذا يدل على عظمة الله عز وجل. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، الأول والآخر والظاهر والباطن، الواو، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد وهو الله، الهو، يعني الله هو الأول والآخر يعني الله، وهكذا، مع أنها جارية على موصوف واحد. يعني ليش ما قال هو الأول الآخر الظاهر الباطن، وإنما أتى بالواو لزيادة التقرير والتأكيد. كيف ذلك؟ قال لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، يعني إذا جاء بالواو خلص الأول انتهينا منه، قد حصل وتقرر، فيأتي بالواو لوصف جديد فيكون الأول قد تقرر تماما، فكانت الواو مفيدة لزيادة التقرير والتأكيد. قال لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك، لأنه قد يقول قائل طيب ليش ما جاء في موضع آخر مثل هذا، كقوله هو العزيز الحكيم، ليش ما قال وهو العزيز والحكيم، أو كقوله عز وجل في سورة الحشر في أواخرها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ليش ما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، لماذا هنا الأول والآخر والظاهر والباطن أتى بالواو؟ قال وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، فالأول يقابل الآخر والظاهر يقابل الباطن، لمجيئها بخلاف يعني مثلا الملك القدوس، الملك لا ينافي القدوس، القدوس لا ينافي السلام، وهكذا. قال وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، يعني يبعد اجتماعها جميعا، فهذا قد يسبق إلى الوهم، فلأجل هذا قرر الأول بالإتيان بالواو، ثم قرر الآخر بالإتيان بالواو، ثم قرر الظاهر بالإتيان بالواو، ثم أتى بالباطن. واضح يا جماعة؟ قال وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، الأولية تنافي الآخر، يعني كيف يكون هو الأول ومع ذلك هو الآخر، هذا قد يكون فيه تنافي مما يسبق إلى الوهم فأبعد هذا. وكذلك الظاهرية والباطنية يعني العلوم على القرب، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. مفهوم؟ نعم. وأصل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله كما تجد الإشارة إليه في الحاشية في بدائع الفوائد. طيب السؤال عند جمال، قد سبق معنا في بعض المواضع أن العطف يقتضي المغايرة، فكيف يقول هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني أربع آلهة، ها؟ يعني هذا تغاير إيش؟ تغاير أوصاف. المغايرة التي يقتضيها العطف تقدم معنا أنها ثلاثة أنواع، من يذكرها؟ نعم. النوع الأول تغاير ذوات، مثل جاء زيد وعمر وسعيد، فزيد غير عمر، ذاته غير ذات عمر، وسعيد غيرهما، وهكذا، هذا تغاير إيش؟ ذوات. أقول اشتريت قلما وكتابا، فذات القلم غير ذات الكتاب، العطف هنا يقتضي المغايرة التي هي مغايرة إيش؟ ذوات. والثاني تغاير صفات أو تغاير أوصاف، مثل هذا الموضع هو الأول والآخر والظاهر والباطن، المغايرة مغايرة أوصاف فقط، والموصوف واحد، ومنه أن تقول زيد كاتب وشاعر، فكاتب خبر والخبر وصف، وشاعر أيضا معطوف على الخبر وهو وصف، الخبر وصف في المعنى، المغايرة هنا في قول زيد كاتب وشاعر مغايرة أوصاف وليست مغايرة ذوات، فالذات واحدة وهي زيد، ولكن تغايرت أوصافه، الكتابة غير الشعر. والثالث تغاير ألفاظ، النوع الثالث تغاير ألفاظ، كقولهم هذا كذب ومين، يعني يريد أن يؤكد فيقول هذا كذب ومين، المين هو الكذب، المين هو الكذب، وأن يقول هذا شك فيه شك وريب، فالريب هو الشك، يعني فيه مرادفة لتقارب المعنى، وإلا لا شك أن كل لفظة لها امتيازها، لها امتيازها. فالشاهد أن هذا يقال فيه تغاير ألفاظ، وهذه القاعدة لا بد من فهمها، لأن أهل البدع يستخدمون مثل هذا في ضلالهم. وقد ناقش أحد المرجئة الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة كون العمل من الإيمان، واستدل بقاعدة العطف يقتضي المغايرة. قال ذاك الرجل للإمام الشافعي: ما هو الإيمان عندك؟ قال: ما هو الإمام الشافعي قال له: ما هو الإيمان عندك أنت؟ قال: الإيمان عندي قول. قال: من أين لك هذا؟ قال: من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف، آمنوا وعملوا، فالعطف يقتضي المغايرة، إذن العمل غير الإيمان، فالإيمان سيكون شيئا والعمل شيئا آخر. فقال له الشافعي: وكيف ذلك؟ قال: لأن العطف يقتضي الفصل، الفصل هي التي نعبر عنها بالمغايرة، إن العطف يقتضي الفصل. قال له: إذن فقد كنت تعبد إلهين، إلها بالمشارق وإلها بالمغارب. الشافعي يقول له: قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله يقول رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فمعنى رب المغربين غير رب المشرقين على قولك. فسكت الرجل ثم تراجع عن قوله، تراجع عن عقيدته هذه. والقصة في حلية الأولياء، جاء في بعض الروايات فيما أذكر لكن الآن لا أستحضر مصدرها، أن الشافعي استدل بهذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: فهل الأول غير الآخر، إله آخر، والظاهر غير الباطن، وهكذا. المقصود أن يقال هنا التغاير تغاير أوصاف، التغاير تغاير أوصاف، فليس دائما التغاير تغاير ذوات كما يظن. والشاهد أن الآية هذا فيها عدة أسماء لله عز وجل، وفيها وتضمنت عدة صفات، ففيها اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، وفيها وصف الله عز وجل بالآخرية، بالأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم. البطون معناه القرب، فالبطون هنا مصدر، بطن يبطن بطون أي قرب. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وتوكل على الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. السلب هنا بمعنى النفي، وقد اختلفوا في استعمال السلب بمعنى النفي، أهو جائز في اللغة أم لا؟ والأمر هين. قال وقد قدمنا، طيب الآن الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن هناك من يسمى بحي ولكنه يموت، فابن آدم حي ولكنه يموت، فإذا توكلت عليه فمن سيكون لك بعد أن يموت؟ لكن توكل على الحي الذي لا يموت. قال وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة، حي بحياة يعني أن الحياة صفته، حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته من صفاته الحياة. هو يريد بهذا، قد يقول قال هذا واضح، يعني لماذا يريد أن يرد على من يقول ذاته هي الحية؟ لا نقول من صفات الله الحياة. فالمعطلة منهم من يقول لا نقول بأن الله من صفاته الحياة، وإنما نقول ذاته هي الحية، كما سيأتي أنهم يقولون ذاته هي العالمة وذاته هي القادرة، ليس له صفة قائمة بذات اسمها الحياة. فهم هذا الكلام أو لا؟ قال فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره، لأن العلم هو المصدر وتشتق منه أشياء من الأوصاف، منها عليم هذا الوصف هذا، ويعلم لأنه فعل والفعل مشتق من المصدر على صحيح. قال والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، على ما هي قائمة به كائنة به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء، كلاهما داخل في معنى اسم الله الحكيم، فهو الحكيم ذو الحكمة، وهو الحكيم المحكم المتقن لما يصنعه سبحانه وتعالى. وقيل أيضا إنه يدخل فيه معنى الحكم، فهو الحكيم بمعنى الحاكم، ففعيل تكون بمعنى فاعل. قال وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب، كل هذا ثابت لله عز وجل. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة، فنستفيد نأخذ منه صفة الخبرة، ونأخذ منه أيضا صفة الخبر، من صفات الله الخبر ومعناه الخبرة، ولكن قد أثبت الله لنفسه الخبر كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرة، فخبرة وخبرة بمعنى. وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. الفرق بين العليم والخبير أن الخبير أخص، العليم يشمل العليم بكل شيء من الظواهر والبواطن، والخبير إذا اقترن بالعليم كان المراد به من يعلم دقائق الأمور وخفاياها، فيتعلق بالأمور الخفية. ولهذا يقترن الخبير في بعض المواضع باللطيف، لأن كليهما يتعلقان بالعلم ببواطن الأمور وخفاياها. قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وغير ذلك يعني، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وهكذا الحيوانات والديدان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة وأمر الله عز وجل الذي ينزله من السماء، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف وأرواح العباد وغير ذلك. قال: إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وقد تقدم معنا في بعض الدروس الظاهر في عقيدة أهل السنة للعثيمين لماذا كانت هذه الأمور الخمسة التي في الآية وعنده مفاتيح، في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، لماذا كانت هي مفاتيح الغيب؟ فعلم الساعة مفتاح لما بعد من أمور الآخرة، وينزل الغيث فعلم نزول الغيث مفتاح لما بعد من حياة النباتات والأشجار وغير ذلك إلى آخره. قال: جمع مفتح مفاتيح، جمع مفتح مفتح مفاتيح بكسر الميم، أو مفتاح يعني تكون أيضا مفاتيح جمع مفتاح لكن بحذف ياء مفاعيل، يعني أن مفتاح يجمع على مفاتيح مفعال مفاعيل مثل مصباح مصابيح ونحو ذلك، ولكن في قوله مفاتيح حذف الياء تخفيفا. فإذن مفاتيح إما أن تكون جمعا لمفتح وإما أن تكون جمعا لمفتاح، ومفتح ومفتاح لغتان، مفتح ومفتاح لغتان كلاهما اسم آلة مفعل ومفعال. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له. أين الآيتان الأخيرتان؟ ما هما؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، والثانية: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الشارح: انتبه لهذا الكلام، هاتان الآيتان دلتا على أن الله عالم بعلم هو صفة له، يريد أن يرد كما سيأتي على من يقول إن الله لا يوصف بأن له علما هو صفة، وإنما ذاته هي العالمة. طيب، ما وجه الدلالة في هاتين الآيتين على أن العلم صفة قائمة لله وليست مجرد الذات، ليس المراد بها مجرد الذات؟ الجواب أن الآية الأولى في قوله بعلمه علم مضاف، صح؟ والها مضاف إليه، الها يعود على من؟ الها يعود على الله. طيب، بعلمه، إذن كأنه قال بعلم الله، والمضاف غير المضاف إليه، المضاف غير المضاف إليه، فدل على أن الصفة ليست مجرد الذات، دل على أن العلم ليس هو الذات، لأنه سيكون المعنى بالله بالله بالله الله، يعني المضاف والمضاف إليه الله الله، ما يتأتى هذا؟ أنتم معي أو لا؟ الآن أنا إذا قلت كتاب زيد، هل الكتاب هو زيد؟ بإضافة كتاب زيد، ما يكون المضاف هو المضاف إليه، فقولي كتاب زيد كتاب لزيد، فإذا بعلمه أي بعلم هو له، هو صفة له، بعلم له، الإضافة هنا على معنى اللام، الإضافة على معنى اللام، بعلمه أي بعلم له، أي هو صفة من صفاته، مفهوم؟ فدل على أنه ليس المراد بالعلم الذات العالمة فقط، أن الذات هي العالمة. وأما الآية الأخرى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فما إعراب علما؟ ما إعراب علما؟ أحاط بكل شيء علما، تمييز. طيب أين صاحبه؟ من هو هذا الذي أحاط بكل شيء علما؟ الله صح، أحاط هو، أحاط هو بكل شيء علما، ففاعل أحاط ضمير مستتر يعود على الله. طيب إذا أحاط هو بكل شيء علما، فجعل الذات غير العلم، جعل الذات غير العلم. طيب لأنك علما هنا مصدر، علما مصدر، ولا يصلح أن يقال هذا المصدر هو الله، هذا المصدر هو الله، العلم شيء يقوم بغيره، العلم شيء يقوم بغيره لا يقوم بذاته، صح؟ أنا ما أقول أنت علم، لكن أقول لك علم، سمعين؟ فهمتم هذا؟ أو الآن لما قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علما هذا تمييز. طيب فسر الإحاطة هذه، أحاط بإيش؟ قال أحاط بكل شيء علما، من هذا الذي أحاط؟ الله. إذن الله غير العلم، لأن العلم هذا مصدر، علم يعلم علما، وهو معنى من المعاني ليس ذاتا من الذوات، فكيف تقول إن معنى إن الله بكل شيء عليم أي ذاته هي العالمة، تفسرون العلم بالذات العالم، هذا لا يجوز، فالعلم شيء غير الذات. وليس هذا المبحث هو مبحث هل الصفة غير الموصوف هنا، يعني كما تقدم معنا في كلمة غير وما فيها من الإجمال، أنا أريد هنا أن أوضح لك أن الصفة شيء زائد على الذات، الصفة شيء زائد على الذات. طيب نعود إن شاء الله أكثر لإيضاح هذا عند الرد على الذين يقولون فقط إن الله يعلم بذاته ليس له صفة قائمة به اسمها العلم، هذا سنعود إليه في الدرس القادم لأن الوقت قد حضر، نكتفي بهذا وإلى هنا.